بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وما زال الحديث في باب الإقرار. قال الشيخ: ولو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن، فإن كانت دراهم البلد تامة الوزن فالصحيح قبوله إن ذكره متصلا، ومنعه إن فصله عن الإقرار، وإن كانت ناقصة قبل إن وصله، وكذا إن فصله في النص. والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة. ولو قال له: علي من درهم إلى عشرة، لزمه تسعة في الأصح. وإن قال: درهم في عشرة، فإن أراد المعية لزمه أحد عشرة أو الحساب فعشرة، وإلا فدرهم. آخر الفصل الذي كنا نتكلم فيه، بقي فيه بعض الصور. ولو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن، عندما أقر قال لي زيد: علي مثلا عشرة دراهم، هذه الدراهم العشرة إن كانت البلد التي يعيش فيها تتعامل بدراهم ناقصة، يعني كانوا سابقا يوجد مثلا هذا الدرهم كم يساوي، قد يساوي في بلد كانوا مثلا يقولون عنه دوانق، قسم للدرهم ستة دوانق أم سبع دوانق، فكانوا يختلفون أحيانا من بلد إلى بلد. فلو كانت هذه البلد تفعل أربع دوانق مثلا الدرهم، تضربه على أساس أربع دوانق، عند ذلك لا بد في إقراره من أن يصل بإقراره صفة الدراهم. ولو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن، قد يكون هذا يعني صعبا علينا لعدم تصوره في حياتنا، لكن سأعطيكم مثال أوضح مثال. اليوم لو قال له: علي عشر ليرات ذهبية، الليرات الذهبية اليوم الليرة الرشادية تساوي سبع غرامات فقط، الليرة الإنجليزية ماذا تساوي؟ ثمانية غرامات. وكل الليرات التي طبعت الآن حديثا ضربت فإنها تساوي ثمانية غرامات، وكلها لها من العيار 22 من 24 قيراط. فعندما يقول ليرة ذهبية، فماذا يقصد بالليرة الذهبية؟ هل يقصد ذات سبع غرامات أم ذات ثمانية غرامات؟ هذا وهذه ليست مغشوشة، يعني من حيث نسبة ضربها في العالم، وهذه ليست مغشوشة. وإذا نظرنا إلى أنها من 24 كلاهما مغشوش، لكن الغش منضبط في هذا الأمر. فلو قال له: علي عشر ليرات، في هذه الحالة هذه الليرات العشر هل يقبل تفسيره بالرشادية أم بالإنجليزية؟ لو قال هكذا يصدق، ولو قال هكذا يصدق. كما لو قال له: علي ألف، طيب ألف ولم يحدد التمييز، ألف دولار، ألف يورو، ألف ليرة، ألف ماذا؟ ليرة لبنانية، ليرة سورية، ليرة أردنية، ماذا؟ كذلك يطلب منه، فإذا أقر بأي نوع من هذه الأشياء صدق. طبعا الأصل في هذا الحمل على أي شيء إنما يحمل على البلد التي يعيش فيها. ولو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن، فإن كانت دراهم البلد تامة الوزن فالصحيح قبوله إن ذكره متصلا. عادة لو كانوا يتعاملون بهذه الليرة التي قلت ثمانية أغرام، وهنالك ليرة أخرى كانت سبعة غرامات، فعند ذلك لا يقبل قبوله إذا كانت الليرة التي يقر بها ناقصة الوزن إلا إذا ذكر ذلك متصلا. فالصحيح قبوله إن ذكره متصلا، ومنعه إن فصله عن الإقرار. كل الذين سمعوه وأقروا علموا أنه يريد الصنف التام الصنف الزائد لا الناقص، ولكنه بعد ذلك قال إنما أردت الناقصة، هنا لا يصدق. متى يصدق؟ إن وصل. فإذا وصل هذه مسألة مثل الاستثناء تماما، كالذي يقول مثلا له علي 10 إلا 5، بعد ما قال 10 قال عندما حاسبنا على 10 قال لا أنا قصدت 10 إلا 9، يعني صفي الكرم. هذا الكلام لا يصدق. الاستثناء ماذا ينبغي أن يكون؟ متصلا. وكذلك هنا الصفة التي تؤدي إلى النقص ينبغي أن تكون متصلة في مسألة الإقرار، وإن كانت ناقصة قبل إن وصله، وكذا إن فصله في النص. والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة، يعني عندما قال له علي كذا، هذا كذا درهم كذا دينار، هذه الدنانير أو هذه الدراهم، إذا أراد أن يفسرها بالمغشوشة كالذي قال بالناقصة، فينبغي أن يصلها بكلامه لا أن يقطعه. هذا يعني باختصار إذا أراد المقر أن يقر بشيء وله صفة، هذه صفة تنقصه، فينبغي أن يصله بالوصف عند الإقرار. فلا يكفي أن يقول له علي مثلا 10 دراهم، لا ينبغي أن يقول ناقصة الوزن، ينبغي أن يقول مغشوشة، ينبغي أن يعين المكان الصادرة منه إذا كان يوجد اختلاف. الآن في عنا إقرار بالنسبة للعدد. إقرار للعدد هذا يختلف من شيء إلى شيء. مثلا عندما أقول أنا هذا المنديل في العلبة، ما معنى هذا الكلام؟ المنديل في العلبة يعني صارت العلبة ظرف، والمنديل أين موجود؟ في العلبة. أنت في المسجد، المسجد صار الظرف وأنت مظروف في هذا المسجد. الدرهم في المحفظة، المحفظة صارت مظروفة. نعم. وإذا كنا نتكلم في جدول الحساب ماذا نقول؟ عادة نقول 1 في 10 10، 1 في 9 9. إذا كلمة في عند الحساب ماذا تعني؟ ضرب. واحدة أخرى، ادخلوا في عبادي، عندما يقول هذا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ادخلي في عبادي صاروا العباد ضرب، ولا ادخلي مع عباد الصالحين؟ ادخلي مع عباد الصالحين. إذا وجدنا كلمة في تحتمل عدة معاني. الآن هذه الكلمات سنصورها في الإقرار وبعد ذلك نجد النتيجة. ولو قال له علي من درهم إلى 10 لزمه 9 في الأصح، من درهم إلى 10. المسألة دقيقة بالنسبة للبداية والنهاية. إذا قلنا البداية لابد أن تعد 1 2 3 4 إلى 9 إلى 10، يعني وصل الواحد ذهب من دمشق إلى حمص، هل يشترط أن يكون قد دخل فيها؟ عندما قال قد يكون على مشارفها، من 1 إلى 10 إلى 10 9، أما 10 ليست داخلة فيها. هذا إذا قلنا النهاية لا تدخل، كما أن الليل لا يدخل في الصيام، ثم أتم الصيام إلى الليل، فهل هنالك جزء من الليل يدخل في الصيام؟ فعند ذلك 10 لا تدخل. وإذا قلنا لهم معنى هذا الكلام ما بين 1 و10 يوجد 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8، صحيح؟ إذا ماذا يوجد؟ 8 أشياء موجودة من 1 إلى 10. كم قطعة موجود من 1 إلى 10؟ يعني إذا حذفنا الطرفين بقي 8، وإذا حذفنا المنتهى بقي 9. وإن أدخلنا الغاية في المغية، أدخلنا الغاية في المغية لزمه 10. إذا تحتمل كلمة من درهم إلى 10 3 أقوال، إما 8 هذا أقلها، وإما 9 مع إدخال الأول فيها، وإخراج العشرة، وإما العشرة مع إدخال الغاية في المغيرة وهو العشرة. لكن قالوا أصح هذه الأشياء ما هي؟ التسعة. نعم، الغاية لا تدخل غالبا في المغيرة. وإن قال درهم في عشرة، ماذا يقصد في كلمة درهم في عشرة؟ إن قصد الآن الحساب درهم في عشرة عشرة، وإن قصد الظرف كما قلنا المنديل موجود في العلبة قصد، كأنه يقول الليرة اللي قاصد فيها محطوطة ضمن المية مثلا، فهو يقصد واحدة. وإن قصد المعية فادخلي في عبادي صاروا 11، العشرة والواحد صار. وإن قال درهم في عشرة، فإن أراد المعية يعني على تقدير قوله تعالى فادخلي في عبادي وادخلي جنتي شو صاروا 11، فإن أراد المعية لزمه 11 أو الحساب. الناس ماذا يقولون في الحساب؟ واحد في عشرة عشرة، نعم فعشرة. وإلا إذا قصد الظرفية ماذا بقي؟ واحد. درهم موجود في عشرة، نعم أنت موجود درهم في مثلا هنالك عبد في المسجد، لي عبد في المسجد، المسجد داخل معه؟ لا ليس داخل، واضح بتصور. يعني المسائل كلها هذه تعود إلى الأعراف وإلى العربي. فصل. قال له عندي، له عندي سيف في غمد أو ثوب في صندوق. له عندي سيف، سيف عندي سيف، هذا مبتدأ وخبر، سيف عندي بالتقدير، مبتدأ مقدم وخبر مقدم وسيف مبتدأ. سيف عندي، له عندي سيف، لكن ماذا قال؟ قال في غمد. هل الغمد داخل مع السيف؟ الغمد بيت السيف. قال ولولا الغمد يمسكه لسال، يذيب الرعب منه كل عظم، ولو فلولا الغمد يمسكه لسال. هذا الغمد هو بيت السيف. فعندما قال له عندي سيف ماذا أقر؟ أقر بالسيف. لكن قال في غمد، هل الغمد مقر به؟ لا، ما أقر بالغمد. هو الآن موجود هذا السيف الذي له عندي، أنا وضعته في الغمد، كما يقول سيف في الخزانة. فهل الخزانة معترف فيها أنها إقرار له وإن كانت أقرب الشيء إلى السيف؟ وما قال سيف مع غمد، ماذا قال؟ سيف في غمد. لو قال مع غمده مع ذلك صار في إقرار بالسيف والغمد معا. قال أو ثوب في صندوق، له عندي ثوب موجود في صندوق في خزانة، هل الخزانة والصندوق داخل مع الثوب؟ لا، لا يلزمه الظرف. عنا كما قلنا في البداية يوجد ظرف ومظروف. أين السيف مظروف؟ السيف مظروف والغمد ظرف، الثوب مظروف والصندوق والخزانة ظرف. نعم، لا يلزمه الظرف. أو غمد فيه سيف، ماذا قال؟ العكس الآن، يلزمني غمد يعني يلزمني ظرف فيه سيف. عند ذلك هل يلزمه السيف أم يلزمه الغمد؟ يلزمه الغمد فقط. لو قال له عندي خزانة لكن الآن فيها ثوب، الثوب هل أقر به؟ ما أقر. أو صندوق فيه ثوب، لزمه الظرف فقط وهو الصندوق. أو قال عبد على رأسه عمامة، إذن له عندي عبد، علم هذا العبد فقال على رأسه عمامة، هل العمامة داخلة في العبد؟ لا، هو أقر فقط في العبد، لم تلزمه العمامة على الصحيح. أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز، قال له عندي دابة بسرجها، صار السرج داخل مع الدابة؟ نعم داخل. ثوب مطرز التطريز داخل مع الثوب؟ نعم. أو ثوب مطرز لزمه الجميع. انتهينا. هلا واحد ما أبوه قرب شيء على أبوه. ولو قال في ميراث أبي ألف، في ميراث أبي كل المال الذي ورثه أبي ماذا يوجد فيه؟ ألف، فهو إقرار بدين على أبيه. كم مقداره؟ ألف. لكن ليس عليه، يعني مثلا لو كانوا عشرة إخوة وتقاسموا المال، وهذا لا يجوز تقاسم المال قبل أداء الحقوق التي للناس، ماذا يلزمه من هذه الألف؟ عشرة، مئة. الألف تقسمه على عشرة، كل واحد يلزمه مئة. ولو قال في ميراث أبي ألف فهو إقرار على أبيه بدينه، ولو قال في ميراث من أبي ألف فهو وعد هبة. قال له واحد مثلا يقول له لك من ميراثي من أبي ألف، يعني عندما يموت أبي وأرث المال فإنني أعدك أن أهبك من هذا الإرث ألف. هذا وعد هبة. لماذا ما قلنا هبة؟ لأننا قلنا إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. فلو قلت لك الآن وهبتك الكتاب مئة مرة وما قمت وأعطيتك الكتاب لا تسمى، لا تتم الهبة، هذا وعد في الهبة. ولا يحق لك أن تتسلط على الكتاب، تأتي آخر الدرس والله شيخ وهبني الكتاب سأخذ الكتاب وبعد ذلك، لا، لا يحق لك أن تأخذه، لأن القبض إنما يكون الإذن فيه من الواهب من المال. ولو قال له علي درهم درهم، هذه مسألة نحن عندنا في اللغة العربية يوجد بحث يسمى التوكيل. أخاك أخاك إنما لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. أخاك أخاك، أخاك الثانية توكيل. نعم. اضرب اضرب زيدا، هذا الفعل ثاني توكيل، لا يحتاج إلى معمولات، ما في حاجة إلى فاعل كذا، ثاني أول يحتاج. لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. لا لا لا ثانية توكيد إلى الأولى. معنى ذلك جاء زيد جاء زيد، صار في عندنا توكيد فعل، وعندنا توكيد اسم، وعندنا توكيد حرف، وعندنا توكيد جملة كاملة. الآن كثير ما يحدث أن بعض الناس يريد التوكيد. الفرق ما بين التوكيد وما بين العطف أن العطف لا يدخل فيه، أن التوكيد لا تدخل فيه حروف عطف. يعني عندما أقول دخل زيد زيد، يعني زيد اللي نعرفه ليس واحد آخر اسمه زيد، زيد المعروف، فأكدته بكلمة دخل زيد زيد. لكن لو قلت دخل زيد وزيد، زيد الثاني غير الأول، أو دخل زيد وعمر شخص ثاني غير الأول، فقالوا إن العطف يقتضي المغاير. ولذلك لو قال رجل لزوجته أنت طالق طالق طالق طالق وأراد التأكيد، كل هذا الطلقات كم طلقة؟ واحدة. لكن لو قال لها أنت طالق وطالق صاروا طلقتين، لأن العطف يقتضي المغايرة، الثانية غير الأولى. أما بالنسبة للثالثة فستختلف. لو قال لها أنت طالق وطالق وطالق، نقول الطالق الثالثة. هل قصدت فيها توكيد الثانية، يعني كلمة وطالق وطالق أكدتها، أم هي عطف مغايرة تحتمل هذه اللفظ طلقتين وتحتمل ثلاث طلقات؟ الآن الإقرار مثل الإنشاء في مسألة الطلاق. قال له علي درهم درهم، فعندما قال درهم درهم كم يلزمه؟ مسألة يقين أنه يلزمه درهم، لأنه يؤكد الدرهم بالتوكيد اللفظي. فإن قال ودرهم، يعني له علي درهم ودرهم، أو أكد الأول فقال درهم درهم ودرهم، درهم الأول مؤكد الثاني معطوف، فالثاني غير الأول. العطف يقتضي المغايرة. درهم درهم لزمه درهم، درهم ودرهم لزمه درهما. نعم. ولو قال درهم ودرهم ودرهم، الدرهم الأول ثبت، والدرهم الثاني ثبت، والدرهم الثالث يحتمل أمرين، إما العطف وإما توكيد الثاني ودرهم، كل الكلمة. فإذا أراد العطف صاروا ثلاثة، وإذا أراد توكيد الثاني لزمه. بالإقرار الآن نحن لا نستطيع أن نحمله الثالث إلا باعترافه، ولذلك نقول لزمه بالأولين درهمان، والثالث يعود إلى ما يريد أن يفسر كلمة ودرهم. وأما الثالث فإن أراد به تأكيد الثاني لم يجب به شيء، وإن نوى الاستئناف يعني العطف من جديد لزمه ثالث، درهم واحد ودرهم اثنين ودرهم ثلاث. وكذا إن نوى تأكيد الأول أو أطلق في الأصح. قال وكذا إن نوى يعني بهذا الكلام تأكيد الأول أو أطلق، نحن هل يجوز الفصل ما بين التوكيد والأصل؟ لا يجوز الفصل. ولذلك عندما يريد أن يقول مثلا درهم في هذه الحالة ودرهم، فالعطف يقتضي المغايرة. أما ما زاد على ذلك ودرهم فإننا نتوقف. ماذا تريد به؟ هل تريد عطفا أم تريد تأكيدا؟ فأنت مخير ما بين الأمرين. ومتى أقر بمبهم؟ قال له علي شيء وثوب. عندما قال له علي شيء قال ومتى أقر بمبهم كشيء له علي شيء. نعم. وثوب، لكن الثوب في ثوب حرير وفي ثوب قطن وفي ثوب يعني يصدق هذا الثوب على شيء قيمته 5 ليرات وشيء قيمته 50,000، يحصل هذا ويحصل هذا. كشيء وثوب. وطولب بالبيان، أنت قلت شيء فينبغي عليك أن تبين. وطولب بالبيان لكنه امتنع عن البيان، عند ذلك لم يكن من الحاكم الذي أقر أمامه من أجل إثبات الحقوق إلا أن يحبسه حتى يقر بما هو ذلك الشيء الذي أو يوضح ذلك الشيء الذي أقر. ولو بين وكذبه المقر له فليبين وليدع. نعم. ولو بين يعني بين هذا المقر له علي الثوب، وهذا الثوب استعرته منه عندما كنت مساء وخرجت من بيته وكان الجو باردا فأخذت ذلك الثوب وذهبت به إلى البيت، وأنا أقر به أمام الناس بشهادة فلان وفلان. هذا ماذا يسمى؟ أقر وبين. لكن المقر له قال ليس صحيح هذا الكلام، عند ذلك عليه أن يبين الجنس وعليه أن يبين القدر، يعني ما هو الثوب، ما هو شكله، ما هو يعني قيمته إلى غير ذلك. أما في هذه الحالة قال وليدع أحسن، وليدعي فليبين وليدعي. نعم. والقول قول المقر في نفيه. أنا عندما صار أقر وكذبه المقر له، الأصل القول قول المقر لأنه يلزم نفسه شيئا لم يلزمه أحد على الإطلاق، ما في دعوى في ذلك. فإذا أقر وأثبت فعليه الإثبات، وإذا نفى فعليه أن. ولو أقر له بألف ثم أقر له بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط. يعني هذا كنا في المسجد، جاء سعيد لخالد فقال لك علي ألف صباح يوم الجمعة، إجا صباح يوم السبت قال لك علي ألف، إجا صباح يوم الأحد قال لك علي ألف. هل تستطيع أن تقول أن هذه الألف؟ وكأنه ماذا يريد؟ سعيد أمين ولم يأخذ يعني صديقه منه عهدا ولا ورقة ولا وثيقة، فأقر أمام المصلين، فماذا قال؟ قال له علي 1000، معنى ذلك أشهد الناس على إقراره. في اليوم الثاني أكد الإشهاد، في اليوم الثالث أكد الإشهاد، هل نقول له يوم السبت في 1000 والأحد في 1000 والاثنين في 1000 أم 1000 واحدة؟ هذه 1000 واحدة فقط. ولو أقر له 1000 ثم أقر له 1000 في يوم آخر لزمه 1000 فقط. وإن اختلف القدر دخل الأقل في الأكثر. قال اليوم قال له علي 100 الجمعة، السبت قال له علي 200، الأحد له علي 300 300 400 500، عند ذلك ماذا نقول؟ لا نجمع. كأنه يقول، نفترض أن هذا الرجل بقال مثلا سمان بيح، أخذ منه في اليوم الأول 100 ثم أخذ منه فأقر في اليوم الثاني 200، المية الأولى داخلة مع المية الثانية داخلة، نحن دائما نحمل على الأقل إلا إذا بينه أنه أكثر، عند ذلك فإذا أقر مرة 100 ومرة 200 ومرة 300 ومرة 400 ومرة 500 ماذا نقول؟ له عليه 500 فقط. وإن اختلف القدر دخل الأقل في الأكثر، فلو وصفهما بصفتين مختلفتين أو أسندهما إلى جهتين أو قال قبضت يوم السبت، قبضت يوم السبت 10 ثم قال قبضت يوم الأحد 10 لزما. ما معنى هذا؟ فلو وصفهما له علي 100 دولار ثم قال له علي 100 يورو، هذا الوصف مختلف عن هذا، له علي 100 ليرة سورية، له علي 100 دينار أردن، عند ذلك ماذا قال؟ هذا مما يحتمل، يسافر كل ما شافه في مكان يستدين منه مثلا، فماذا أقر؟ أقر بأوصاف مختلفة، مثلا يقول 100 بقرة ومرة قال 100 نعجة ومرة قال 100 دجاجة ومرة قال 100 بيضة، ما نقول هدول 100؟ لا، هدول ما بينجمعوا مع بعضهم، كل وصف إلى وحده لا يختلف، هذا الوصف يختلف عن الثاني، لذلك لا بد أن نقول له الجميع بالإقرار، أقر بالجميع. أو أسندهما إلى جهتين، قال له علي 1000 من جهة الملابس، عنده محلين هذا الشخص، فأنا أخذت ملابس بقيمة 1000 وأخذت أحذية بقيمة 1000، عند ذلك 1000 نوع واحد لكن من جهتين مختلفتين، عنده أكثر من محل، من كل محل أخذ شيء. نعم. أو إلى زمانين مختلفين، قال قبضت منه 10 يوم السبت و10 يوم الأحد و10 يوم كذا، هذا لا يكرر 10 وإنما يبين الزمان الذي أخذ منه، فهذا أخذ السبت 10 والأحد 10 صاروا 20 والاثنين 10 صاروا 30، سواء اتفقوا في الاسم أو اختلفوا، يعني 10 ولا 100 كل ذلك يجمع مع بعض. ولو قال له علي 1000 من ثمن خمر أو كلب أو 1000 قضيته لزمه 1000 في الأصل. قال لو قال علي 1000 من ثمن خمر، إنسان كان شاهد واستدان من أجل الخمر ثم تاب إلى الله، حتى الفقهاء قالوا إذا صحت توبته يجوز أن يعطى من الزكاة ليقضي ثمن معصيته، في أكثر من ذلك دين، هذا في رقبة مال وفي رقبة خمر، ولذلك إذا تاب فأقر هذا الشخص، مسألة التوبة والحقوق والشيء لوحده. نعم، أقر بأن هذا الأصل عندنا لا ثمن له، لكن هو ماذا أخذ؟ أخذ 1000 واشترى بها خمر، عند ذلك ما بهمنا بأي شيء صرفها، له علي 1000 من كذا أو عند ذلك لزمه 1000. أحيانا لو قال فلان هل لك هل عليك شيء؟ قل الحمد لله أنا بريء الذمة من فلان، لكن لو قلت العكس له علي 1000 وضيته إياها، صحيح هل سبقت 1000 عليك؟ أثبت أنك قضيته. الآن لو وثبت سمعتها بكلمة كان له علي 1000، صحيح ما في خلاف، لكن هو الآن يدعي 1000 أنت وأنت أقررت بها، بقي أن تقر بطريقة الوفاء لزمه 1000 في الأظهر. ولو قال من ثمن عبد لم أقبضه، إذا سلمه سلمت قبل على المذهب وجعل ثمن. في علاقة بينك وبين المكتبة الفلانية يا طالب علم؟ قال له نعم، أنا اشتريت كتابا من هاج منه ولم أعطه الثمن حتى يأتي قائنا النسخة. قال في المستودع، تجيب المستودع أنا بعطيك الثمن. إذا هو ربط الإقرار بأي شيء، أن الثمن تم لكنني ما استلمت البضاعة. فكل من البائع والمشتري له حق أن يحبس المبيع حتى يتم التسليم. فأنا صحيح له علي قيمة 100 من أجل أن يأتي بالكتاب، لو أتى بالكتاب أعطيه 100، فأنا أحبس 100 مقابل الكتاب. هل يصدق في ذلك؟ يصدق. ولو قال له علي 1000 إن شاء الله، أي إذا علق المشيئة كلمة إن شاء الله، إما أن تأتي للبركة وإما أن تأتي لمعرفة المشيئة. الأصل لمعرفة المشيئة. هل تعرف مشيئة الله؟ هل لو قلت لزوجتي أنت طالق إن شاء أبو عبد، يجي عند أبو عبد، شئت؟ إذا قال شئت طلق، إذا قال ما شئت ما طلق. لماذا؟ لأنه معرفة مشيئة أبو عبده ممكنة وليست صعبة. أما هل تستطيع أن تخاطب الله وينزل عليك الوحي لك شئت أو ما شئت؟ لذلك نترك هذا الأمر. لو قال رجل لزوجته أنت طالق إن شاء الله حتى تموت، ساعتها تطلق، يعني سينفصل عقد الزواج معك نهلا للموت لا يمت. ولذلك فهنا ولو قال له علي 1000 إن شاء الله، هل يلزمه شيء؟ لا نعرف مشيئة الله. نعم، لم يلزمه شيء في النظر. ولو قال 1000 لا يلزم لزمه. لماذا؟ عندما قال له علي 1000 ثبت 1000، وعندما قال لا يلزم هذا له. لو كان أراد الذكاء ماذا يقول؟ له علي 1000 إلا 999، يعني خفف على حاله صفير. أما عندما قال لا يلزم لزمه 1000، كما لو قال له علي 1000 إلا 1000 لزمه 1000. يسموه هذا الاستثناء المستغرق، مثل بالطلاق. شوف مسألة إقرار قريبة كثير. لذلك أنا للفائدة عم نظر في باب الطلاق كثيرا. لو قال لزوجتي أنت طالق 3 إلا 2 وقعت 1، إلا 1 وقعت 2 أو وقعت 2 من، يعني عند ذلك ماذا بقي؟ وهنا أيضا فالأصل أن يستثني ما شاء، إلا أن لا يستثني المبلغ كاملا. فلو قال له علي 1000 لا يلزم لزمه 1000، كما لو قال له علي 1000 إلا 1000. لو قال 1000 إلى 999 ماذا يلزمه؟ 1 فقط. ولو قال له علي 1000 ثم جاء ب1000 وقال أردت به هذا وهو وديعة، فقال المقر له لي عليك 1000 آخر، صدق المقر في الأظهر بيمينه. هذا كلام جديد وطويل، إن شاء الله نقف هنا ونتابع في الباب.